صدقني انه ميتيران قال صراحة، فرنسا قالت صراحة، نريدها ديمقراطية بلا إسلام، نريدها ديمقراطية بلا إسلام، مقبول ديمقراطية على أن لا توصل المسلمين. فخسر الديمقراطية بصرف النظر عن الحلال والحرام، وهم خسروه في ميدان الحلال والحرام من يوم تركوا الدليل الشرعي على بطلان هذه الأساليب وأخذوا بأساليب باطلة. فهمت؟ وليس هنا نحن الآن ندخل في التفاصيل والتفهيم، ولكن أقول حتى لو صرفنا النظر عن هذا وهو صحيح ولازم يبحث، ولكن في العمل فشل مشروع الصحوة الديمقراطية، فشل. ممكن تجلس في البرلمان تسأل أسعار البطاطا، أسعار الخس، أسعار القضية، إضراب، إيش، قضايا سخيفة، إن كثرت السفور الحجاب، ولكن إنك تصل تحكم وتغير البلد من خلال هيك قضية ممنوع، وفشل مشروع الصحوة الديمقراطية. الآن نحن في صدد التشخيص والصراحة. الصحوة الجهادية المسلحة فشلت ولا نجحت؟ فشل. تيارنا الجهادي المسلح فشل في تحقيق أهدافه. نحن قلنا إسقاط مرتدين، إقامة حكومة، أو بالأحرى خلافة راشدية، يا ريت حكومة بس، يعني ما شاء الله اللي بدنا إياه، خلافة راشدية. وين الحكومات اللي سقطت؟ وين الخلافة الراشدية اللي قامت؟ وين الأهداف اللي صارت؟ هناك تنظيمات تشرزمت، مجموعات فلست، أمة بعثرت. سأشخص الآن التيار الجهادي، أدى خدمات جليلة. هؤلاء أدوا خدمات جليلة، أنا لست بصدد بخس الناس أشياءهم. حتى الديمقراطيين المنحرفين أدوا للإسلام خدمات جليلة. فهم؟ تقبل الله سبحانه وتعالى منهم ما تقبل من قضية إلى بحث شرعي إلى أدلة إلى قضايا، ولكن أدوا خدمات جليلة. الجهاديين أدوا خدمات جليلة. فهم؟ ولكن الهدف تحقق، أصلح المجتمع بدعوات الإصلاح، فشلوا. حكم الإسلام خلال الديمقراطية، فشل. حكم الإسلام خلال العمل المسلح ضد الحكومات، فشل. لاحظ، فشل وتبعثر، ونحن محصورين الآن. التكفير أصلا هو مسمى صحوة مجازا، لأنه هو عمليا بدوة وغفوة، ومع ذلك انتشر التكفير في المسلمين وتبعه الناس منبوذين 5 و3 و4 من فضل الله سبحانه وتعالى. فعمليا صحوة غلط، صحوة صح، صحوة نص صح نص غلط منحرفة، صحوة نص غلط نص غلط منحرفة، الفشل عام في الصحوة. نستطيع أن نعلم في سنة 2000 إفلاس وفشل الصحوة وعدم وصولها إلى أهدافها. على الأقل في البلاد العربية اللي هي قلب الصحوة حققنا إنجازات كثيرة. حتى تفهموني ما يقول واحد عملنا وسوينا ومنتحين ومعارك والبصنة والشيشان من آخره، أقول له على صعيد علم السياسة وعلم الحرب كسبنا الكثير من المعارك، ولكننا خسرنا الجولة الماضية من الحرب. فهم؟ كسبنا معارك وخسرنا الحرب، هذا باختصار. ولكن أنا سميتها جولة لأنه ممكن نفتتح جولة ثانية.